احسن. وجد عبد الرحمن صلى ركعة، لما صلى كان يقصر في الصف مش كده، فبقيت ركعة له هو المغيرة من شعبه مش كده. فلما جاء نمسهم وجدهم صلوا ركعة ما دخل إماما وإنما دخل مأموما. فنصطم بتهذه المسألة من الحديثين، حديث أبي بكر وحديث حيث أبي هريرة وفي صلاة الله عليه وسلم في صلاة أبو بكر بالناس، وحديث المغيرة من شعبة، وكلاهما في الصحيحين. لا، حيث المغيرة عند مسلم، حيث المغيرة عند مسلم في رجوع النبي عليه الصلاة والسلام من تبوك. فإذا جاء الإمام ووجد رجلا يصلي بالناس فإن كانوا في أول ركعة له أن يفعل ذلك، يرجع الإمام ويصلي بالناس، ولا غضب ولا حرج في ذلك. وإن وجده وجد أنه صبر، الأولى أن يصلي في الصف. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك